نعم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه، رفعه يعني ايش؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اما مرفوع واما موقوف واما مقطوع. الحديث المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والمقطوع ما اضيف الى التابع كمن بعده وهو غير المنقطع، المنقطع من اوصاف السند، والمقطوع من اوصاف المتن، والمنقطع يلزم منه الضعف انقطاع السند، والمقطوع لازم منه الضعف، قد يكون صحيحا بالنسبه الى من اضيف اليه. طيب المهم ان قوله رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه الكلمه لماذا لم يقل الراوي وعن ابن مسعود له من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لماذا قال رفعه؟ نقول كان الراوي والله اعلم صار عنده تردد، هل قاله ابن مسعود مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال رسول الله، او قاله بغير هذا اللفظ لكن الراوي فهم انه مرفوع. ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن جمله سلبيه او ايجابيه، سلبيه يعني نفي، وقول المؤمن اي الكامل الايمان، وقول بالطعان صيغة مبالغة من طعن يطعن فهو طاعن، والمراد بالطعان الذي يطعن في الناس إما بأنسابهم وإما بأنسابهم وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم. المهم أن الطعان هو الذي يطعن في الناس أي يعيبهم، ولا باللعان كثير اللعن، كل مرة يقول الشخص لعنك الله أعطني القلب، لعنك الله أعطني الكتاب، وإذا تبقى عليه قال له الله يلعنك ليش ما جبت هذا. وهذا ينتج في كثير في بعض الناس، يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر، نسأل الله العافية، فتجده دائما لعانه. كذلك الفاحش، سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش، ولا البذيء، سبق أيضا أن المؤمن ليس بالبذيء. نعم. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه، هذا العلة من قوله إيش رفعه، رجح الدارقطني رفعه وقفه، أي أنه من قول عبد الله بن مسعود. وإذا كان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجة، لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه. فلنعرض، الطعام لا يقع من المؤمن كامل الإيمان، المؤمن لا يطعن في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق، المؤمن قد سلم الناس من لسانه ويده. اللعان صح ولا غير صح؟ صحيح، المؤمن ليس لعانا، قد يقع منه اللعن مرة أو مرتين لكن ليس لعانا، والحديث في اللعان. الفاحش، المؤمن أيضا ليس بفاحش، كلامه نور هين يسير لا يستفحش في عقول الناس. كذلك البذي، المؤمن ليس البذي، فالمؤمن يتحمل ما أوذي ولا يؤذي. فصارت صار معنى الحديث ايش؟ صحيحا لشهادة الأدلة له. أما كونه موقوفا أو مرفوعا فهذا لا يضر ما دام المعنى صحيح، ما